يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، لربنا ذكري على مدى العمر، لربنا ذكري على مدى العمر، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، لربنا ذكري على مدى العمر، لربنا ذكري على مدى العمر. يسر لي يا أمري واشرح لي يا صدري واحفظ لي يا سري وشد من أزري. يسر لي يا أمري واشرح لي يا صدري واحفظ لي يا سري وشد من أزري. على مدى العمر، على مدى العمر، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، لربنا ذكري على مدى العمر، لربنا ذكري على مدى العمر. يا ربي أعني للحمد والشكر، بفضلك أغثني وفك لي أسري. يا ربي أعني للحمد والشكر، بفضلك أغثني وفك لي أسري. على مدى العمر، على مدى العمر، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، لربنا ذكري على مدى العمر، لربنا ذكري على مدى العمر. أبعدني عن نفسي طهرني بالذكر، أمتني في ديني وزدني في الخير. أبعدني عن نفسي طهرني بالذكر، أمتني في ديني وزدني في الخير. على مدى العمر، على مدى العمر، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، يا دعوة الطهر يا مشعل الخير، لربنا ذكري على مدى العمر، لربنا ذكري على مدى العمر. يا مبدع البشر وخالق الطير، اجعل لي في ذكر في الليل والفجر. يا مبدع البشر وخالق الطير، اجعل لي في ذكر في الليل والفجر. على مدى العمر، على مدى العمر،